يسأل ويقول: ما رأيكم في صلاة التسابيح؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها؟ وكيف كان يصليها جزاكم الله خيرا؟ صلاة التسابيح غير صحيحة عند أهل التحقيق، قد تأملنا حديث طرقها فهي ضعيفة غير صحيحة ومخالفة للصلاة الشرعية. فالسنة المؤمنة يتطوع للصلاة الشرعية التي يفعلها في نوافل، في صلاة الضحى وفي الرواتب وفي الفريضة، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي يقرأ في القيام الفاتحة وما تيسر معها، ويركع ويسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، مثل ما يصلي في بقية الصلوات. أما الصلاة الواردة في صلاة التسبيح التي يروى أن علمها عمه العباس، هذه لا صحة لها. جزاكم الله خيرا.